إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار بمنه وكرمه ولطفه. أخواني الأحبة، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرحنا للعقيدة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في الدورة السابقة بفضل الله وشرحنا العقيدة الواسطية، والعقيدة الواسطية هي عقيدة شاملة لجل أبواب الاعتقاد التي يحتاجها الإنسان المسلم، وهي عقيدة لعامة المسلمين وليست خاصة بطلبة العلم أو بمن يريدون التعمق في المسائل، ولكن العقيدة الحموية وتسمى الفتوى الحموية الكبرى وتسمى المسألة الحموية، هذه العقيدة هي خاصة بمسألة الأسماء والصفات، وخاصة الأسماء الصفات الاختيارية. تذكرون أننا في الدورة الماضية ذكرنا أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات اختيارية، أو تسمى الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، وأن هذه الصفات الاختيارية هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء ووقت ما شاء. وقد أشكلت على كثير من المتكلمين، أشكل إثباتها على كثير من المتكلمين، بل إن كثيرا من معروفين بالسنة والذب عنها أشكل عليهم هذا الباب. ولذلك أرسل أحد أهل حماة، وهي مدينة شامية معروفة، أرسل رسالة وفتية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة 98 و600، يستفتي ويسأله كيف نفهم هذه الآيات التي لها تعلق بالصفات، وكيف نفهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، وما هو اعتقاد السلف رضي الله عنهم في هذه الأمور. فما كان من شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن انبرى للإجابة عن هذا السؤال بكتاب حافل بلغ تقريبا 70 صفحة، تختلف طبعاته بحسب التحقيق وما إلى ذلك، لكنه في النهاية كتاب وليس مجرد عقيدة صغيرة كما ذكرنا عن العقيدة الوسطية. وذلك أنه لم يكتف بالرد على هذا السؤال بكلام مجمل، إنما فصل وأصل وذكر قواعد ومباحث ونقولا عن أئمة الإسلام جيلا بعد جيل، منذ جيل الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم إلى أئمة الإسلام القريبين من زمانه ومن سائر طوائف المسلمين، سواء كانوا من أهل الحديث والأثر أم من أتباع الأئمة الأربعة أم من المتكلمين الأشاعرة وغيرهم أم من الصوفية، ذكر النقول عن هؤلاء جميعا. فكان الكتاب بحق كتابا شاملا وافيا يجيب عن أسئلتي وشبهاتي من لم تتبين له هذه المسألة. إخواني الأحبة، إن الذي دفعني إلى إقامة هذه المجالس مجموعة من الأمور، وذلك أن كثيرا من المنتسبين للإسلام غفلوا عن تعلم مباحث دينهم، فتجد الشاب يفني عمره في البحث فيما لا طائل من ورائه وفي أمور قصارها أن يعتاش ويأكل، ثم ما يتعلق بأمر دينه الذي من أجله خلق والذي سيسأل عنه يوم القيامة لا يرفع رأسا به ولا يحفل بذلك، فتأتيه التيارات العلمانية والحداثية والإلحادية فتنتشل شبابنا الواحدة والآخر. وقد رأينا كيف أن كثيرا من شبابنا انتشلتهم التيارات المنحرفة فضلوا وأضلوا، وهذا على طول العالم الإسلامي وعرضه، بل على كل بقعة فيها مسلمون. والسبب في ذلك هو الجهل، لأن الجهل هو أساس كل بلية، الجهل هو سبب كل مصيبة، والعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يخفض بيت العز والشرف، فالجهل هو سبب المصائب كلها. ولذلك وجب على المسلم أن يبحث عن أمور دينه، وأول أمر عليه أن يبحثه هو عقيدته وما يجب عليه أن يتصوره بما يتعلق بربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، حتى إذا جاءت الشبهات سهل عليه ردها، بل إنه لا يرفع لها طرفا ولا عينا. أما المسكين الجاهل فحاله كحال من قيل فيه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فتأتيه الشبهات ويستشفها ويبتلعها ابتلاع الجاهل الذي يأكل الطعام وفيه العلق فيكون فيه حتفه. وهكذا رأينا أناسا يقرؤون لمن وجدوا وفي كل شبهة، فإذا قلت لهم ما هذا الذي تقرؤون؟ قالوا والله نطلع على أفكار الناس، لماذا تمنعون من الاطلاع؟ طب هل تحصنت؟ هل علمت دينك حتى إذا اطلعت عرفت كيف ترد على الشبهات؟ أم أنك من أجهل الناس بدينك فإذا قرأت الشبهات اقتنعت بها وتلبستها ثم أصبحت في موضع المسؤولية وغير ذلك فتضل بعد أن تضل. وهذا الذي يحدث لكثير من الناس الذين فتنوا بالغرب، الغرب الضائع التائه الضال الذي ترك دينه الفاسد فارتمى في حضن لا شيء، وأصبح الغرب رائدا لأهل الباطل في كل شيء، ومن يجعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وهذا حال الناس اليوم، يتبعون الغرب في كل كبيرة وصغيرة فيمر بهم على جيف الكلاب ثم إلى المهالك، مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمسألة الثانية، وهي أن كثيرا من الشباب الذين أنعم الله عليهم بالاستقامة والهداية والاتباع مضوا على هذا الأمر برهة من الزمان وعرفوا الحق واتبعوه، لكنهم عرفوا الحق سطحيا ولم يتعمقوا فيه ولم يعرفوا الرد على مكايد الأعداء وشبهات الخصوم. فلما انقلبت الأحوال ووجه الغرب سهامه للعاملين لدين الله عز وجل ففوقها لاعتقادهم ودينهم الذي هو سبب تحركهم، وأصبح الكل إلبا على العاملين لشرع الله عز وجل والخادمين للإسلام، فتن كثير من الشباب، فبدل أن يعملوا لدين الله أصبحوا يهدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنوا وظنوا هذا الفكر الجديد وهذا المنهج الحديث هو الحق، لا لشيء إلا لأنهم لم يكونوا متعمقين راسخين في العلم. وهذه آفة التقليد. ولذلك صح ما قاله اللقاني في جوهرته: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو عن ترديد. فالذي يقلد ويتبع من غير أن يتعمق يأتيه أي شبهة تأتيه تزحزحه عن الحق الذي كان يعرفه فيضل وينحرف ولا يهتدي إلى الصراط المستقيم. ولذلك قررت أن أمضي في هذا الطريق وأتفرغ لنشر هذه العلوم بين إخواني حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وحتى تنشروا هذا الخير أنا كنتم وحيثما وجدتم. وإن رابطة علماء المسلمين التي أخذت على عاتقها أن تنصر قضايا الأمة الإسلامية وتعاهد علماؤها بارك الله فيهم على المضي في هذا الطريق، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم المأسور، ومنهم المظلوم، ومنهم المهاجر بدينه. هذه الرابطة المباركة قررت من ضمن ما قررت أن تفتح المجال للدورات العلمية حتى يستفيد منها إخواننا في العالم كله، حتى يستفيد منها إخوان المسلمون في العالم كله. ولذلك فتحت هذه الدورات وجعلتها مباحة لمن أراد الاستفادة منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفيكم وفي هذه الجهود كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أحبة، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعرب، وجاء أولا لقبيلته قريش التي كانت هي الذروة من العرب ويحاضرتهم في مكة التي كانت أم القرى، ويأتيها الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم أخلاقهم وليعالج ما هم عليه من الانحراف، ولكنه لم يأتي لقريش ولا للعرب، إنما كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين ومصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكانت الشريعة المحمدية مصدقة للتوراة والإنجيل ولسائر كتب الأنبياء ومناهجهم عليهم الصلاة والسلام. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، عقيدتهم ومنهجهم واحد لكن الشرائع تختلف. فجاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس من الضلالة والغواية والعماية إلى نور التوحيد والإسلام، فتبعه من أراد الله به الخير وجاهد بمن أطاعه من عصاه، حتى تمهدت له سائر الجزيرة العربية على التوحيد وعلى الحق. ثم مضى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم راضيا مرضيا، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقام بالأمر بعده خلفاؤه الراشدون الأئمة المهديون، فوسعوا رقعة بلاد المسلمين. فما انتهت فترة الخلافة الراشدة حتى وصل الإسلام إلى حدود بلاد الصين وإلى حدود أوروبا من جهة الغرب إلى حدود بلاد الأندلس. ثم قام بالأمر بعد ذلك من جاء من الخلفاء حتى عم الإسلام الأرض كلها. وقد كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رحمهم الله يتلقون كتاب الله غضا طريا، ويفهمونه فهما سليما، إما بسليقتهم العربية أو بما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم، لا يخرجون عن ذلك إلا فئات قليلة هنا وهناك ممن ابتدع شيئا في دينه. فكان الجمهور الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واستمر الناس على ذلك الحق في القرن الأول والثاني والثالث، ثم بدأت تكثر الانحرافات والبدع، فبقيت طائفة قائمة على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وكانت هذه الطائفة هي الطائفة التي قامت بالسنة، وهم أهل الحديث والأثر ومن كان على منهاجهم من جمهور المسلمين الذين كانوا في ذلك الزمان. هذه الطائفة بدأت تقل وتقل وتقل، وبدأت البدع تكثر وتكثر وتكثر، حتى أصبح القائمون بالحق قلة هنا وهناك، وأصبحوا ينبذون من كل طائفة بنبذ من النبذ. فمن قائل يتهمهم بأنهم حشوية، ومن قائل يتهمهم بأنهم نابتة، ومن قائل يتهمهم بشتى التهم الباطلة، وهم ماضون في طريقهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. إلا أن أئمة الإسلام الأوائل لما ظهرت البدع كانت طريقتهم في الرد على البدع على ضربين. الضرب الأول هو أنهم صنفوا المصنفات الحافلة والمختصرة في تبيان الحق، وكتبوا الكتب التي تورد آثار السلف في دينهم في سائر أبواب الاعتقاد، فحفظوا لنا ألفاظ السلف جيلا بعد جيل، حفظوا لنا ألفاظ السلف جيلا بعد جيل. ثم إنهم شيئا فشيئا نهوا، ثم إنهم في أول أمرهم نهوا عن الخوض مع أهل البدع في بدعهم، ونهوا عن مجادلتهم ومحاججتهم ومجالستهم، وأمروا بمقاطعتهم، لكن أهل البدع كثروا وبدأوا يتسلطون حتى وصلوا إلى المناصب، حتى إنهم سيطروا على الدولة كلها، وأصبحت الخلافة والقضاء في يدهم، بل إنهم ألزموا أهل السنة بعقائدهم الفاسدة. فصبر على ذلك من صبر من أئمة الإسلام، فمنهم من سجن، ومنهم من قتل، ومنهم من هاجر، ومنهم من جلس في بيته صامتا مكتئبا على حاله، ومنهم من جهر بالحق وصبر وصمد حتى انتصر الحق. والحق لا ينتصر إلا بأمثال هؤلاء الذين يصمدون ويثبتون ولا يهربون من مواقع المعارك. وأما الهروب من المعركة والفرار منها فإنه وسيلة الضعفاء، أما الثابتون على الحق فإنهم يستمرون على الحق. إلا أن أهل الحق دخل من ضمنهم من اقتنع ببعض الأفكار الباطلة وأفكار المنحرفة، فصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير فيه دخن، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سئل عن هذا الخير هل بعده من شر، قال نعم، قال فهل بعد هذا الشر من خير، قال نعم وفيه دخن، قال وما دخنه، قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. فكان ذلك هو حال كثير من العلماء الذين نصروا كثيرا من الحق، وكتبوا وصنفوا وجادلوا وناقشوا، لكنهم وقعوا في بعض الباطل. ثم إن هؤلاء الذين كانوا من ضمن أهل الحق ومن حماته ومن المدافعين عليه ومن العادين أنفسهم من أهله، تضخم لديهم أيضا الباطل الذي كان صغيرا أول الأمر، وتسلطوا على الخلافة والإمارة والقضاء والتدريس، فكان معهم من بقي على الحق في محنة عظيمة، فهددوهم بالقتل وقطع الأرزاق والنفي وما إلى ذلك. وقد حدث كثير من ذلك لكثير من العلماء الذين صبروا على الحق، إلى أن جاء الزمان لأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، فقام بأمر عظيم لم يقم به من سبقه من أئمة السنة والإسلام، وذلك أنه لم يكتفي بتبيان الحق الذي كان عليه السلف، ولكنه صنف المصنفات الحافلة وقعد القواعد العظيمة انتصارا لهذا الحق وتبيينا له. وكانت أول عملية قام بها في هذا الصدد هو هذه الرسالة. إذن أول عمل وأول إنجاز قام به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين فيه منهج السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات وما إلى ذلك هو هذا الباب، هو هذه الرسالة، الرسالة الحموية. مع أنه حقيقة هو لم يكن البادئ بتصنيفها، إنما هو أجاب من سأله، ولا شك أنه لم يجب، وكان في آخر الثلاثينات من عمره في ذلك الوقت. الشيخ رحمه الله ولد سنة 661 ورسالة ألفها سنة 98 و600، يعني تقريبا كان له 37 عاما. ف يعني في ريعان شبابه وحماسته وما إلى ذلك. وهذه الرسالة لما صنفها تسببت له في محنة كبيرة، واستدعي لمصر وحوكم من أجلها، واتهم بأنه يدعو إلى منهج فاسد، وأنه يدعو الناس إلى التجسيم، وأنه يدعو إلى الباطل، وأن ما قاله يخالف علماء الإسلام جيلا بعد جيل، وأنه يخالف معالم محققون من العلماء إلى غير ذلك. تخيلوا يا إخواني بارك الله فيكم، فرد عليهم بكتاب حافل في 4 مجلدات ضخمة، سماه الرد على الاعتراضات المصرية في الفتوى الحموية، الرد على الاعتراضات المصرية في الفتوى الحموية في 4 مجلدات. مع الأسف الشديد لم يوجد منه إلا قطعة صغيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ييسر لمن يجده حتى يطبع ويستفيد منه الناس. ثم إنه لم يكتفي بذلك، فأتبع هذا الرد برده الحافل العظيم، وهو بيان تلبيس الجهمية فيما أسسوه من قواعدهم الكلامية، وهو رد على كتاب قانون كتاب قانون التأسيس للفخر الرازي رحمه الله، أساس التقديس للإمام الفخر الرازي رحمه الله، كتاب ضخم كبير. فتخيلوا أن هذه الفتوى الحموية كانت سببا في تأليف 14 مجلدا، تقل وتكثر حسب يعني الخط أو الطبعات أو ما إلى ذلك. شيء عظيم حقيقة، لأنه ما ترك شاذة ولا فاذة من الأساليب التي يمكن الدفاع بها عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وسلكها. أولا، نقل النصوص الصريحة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام جيلا بعد جيل من سائر المذاهب على هذا الأمر. ثانيا، الرد بالطرق الكلامية وبقواعد المتكلمين وأسسهم ومصطلحاتهم على هذا، على ما يناقضون به عقيدة أهل السنة والجماعة. ثالثا، الرد بالطرق العقلانية على كل ما يذكرونه، واستخدام المنطق والكلام في ذلك، بل إنه يناقشهم حتى بمناقشة الفلاسفة الكبار. فلذلك قعد قواعد عظيمة، فأصبح هذا الإمام الجليل إماما عظيما لكل من جاء بعده وأراد اتباع السنة. وأصبحت دراسة كتبه هذه من أعظم ما يمكن للمرء أن يفعله حتى يتقعد ويهضم منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك فإني أحض إخواني بارك الله فيهم على مدارسة هذه الكتب، وعلى الاستفادة منها، وعلى فهمها على يد العلماء المختصين. واضح إخواني بارك الله فيكم. وقد ابتلي شيخ الإسلام من سجن إلى سجن حتى مات في سجنه سنة 28 و700، ولكنه لم يمت حتى ترك جملة كبيرة من التلاميذ، كما قال المقريزي بعد ذلك في ترجمته، قال إنه إن له أتباعا كثرا في الشام وأقل من ذلك في مصر. هؤلاء الأتباع، عجبتني كلمة عظيمة قالها أحد تلاميذ الشيخ، أنا سآتيكم بهذه الكلمة التي قالها تلميذ الشيخ ابن مري، وسبحان الله العظيم، هذه الكلمة التي قالها ابن مري كأنه كان ينظر بنور الله، كأن ابن مري كان ينظر بنور الله عندما قال هذه الكلمة لأتباع الشيخ، يحضهم ويحرضهم ويحمسهم على اتباع، على نصرة الشيخ وعدم الركون إلى الأرض، وحلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى سيخرج من أصلاب الرجال من يقوم بهذا الشيخ وينشر علمه. طيب، المهم، هذه الحقيقة الكريمة كنت أريد أن أنقلها لكم بنصها، المهم إذا وجدت سأنقلها لكم بنصها. هنا يذكر ابن مري رحمه الله، سأتيكم بها ضروري أن أتيكم بهذه الكلمة لأنها كلمة جليلة قالها هذا الشيخ عندما كان الشيخ مبتلا بعد أن صنف هذه الفتوى الحموية وآذاه الناس وما إلى ذلك. ثم إن الشيخ بعد ذلك، سبحان الله، يعني الأمر لم يقتصر فقط على أن استدعوه إلى مصر وآذوه، حتى جاء التتار إلى، بعد سنة واحدة من هذه القضية هجم التتار على الشام، زمن الملك قازان، محمود قازان ملك التتار، هجموا على الشام، فلم يجد الناس أولى من شيخ الإسلام في الدفاع عن الشام، وذهب وسافر إلى السلطان في القاهرة، لأنه كان سلطان مصر والشام في ذاك الوقت زمن المماليك، فيعني قال له: أنت يعني سلطاننا ويجب عليك أن تقوم بأمرنا، فإن لم تفعل ذلك جعلنا سلطانا لأهل الشام وجاهدنا من ورائه. كما أن الشيخ رحمه الله لم يكتفي بهذا، الشيخ رحمه الله لم، أيوة، انظر إلى هذه الكلمة، هذه كلمة الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي، رسلها من مصر إلى تلاميذ الشيخ في دمشق، يوصيهم فيها بجمع تراثه والعناية به. قال رحمه الله: والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام، يعني كلام الشيخ ابن تيمية، ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم على الآن في أصلاب آبائهم، وهذه سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده، والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. سبحان الله العظيم، لم يمضي على قسم الإمام ابن مري رحمه الله إلا حوالي 400 سنة. تخيلوا إخواني، قد يكون الإنسان في زمان معين يعني لا يحفل الناس به، لكن سبحان الله يأتي زمان حيث ترتفع راياته ويهتم الناس به، وهذا الذي حدث. فإن الشيخ رحمه الله في أول الأمر كان أغلب الذين يهتمون به الحنابلة فقط، الحنابلة الذين كانوا على مذهبه، ولم يكونوا يأخذون بكل أقواله، كانوا يعظمونه ويجلونه، لكن لم يكونوا يأخذون بكل أقواله إلا البعض منهم، لأنهم ابتلوا سجنوا، ابن القيم سجن وضيق على ابن كثير، والإمام الذهبي أيضا يعني ناله ما ناله، والأئمة كل حافظ جمال الدين المزدي رحمه الله سجن، سجن لأنه درس كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري، وهكذا يعني شيء عجيب سبحان الله، تستغربون لهذا الأمر. ثم الذين بعدهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تلميذ ابن كثير صاحب الشرح العقيد الطحاوي سجن وأوذي ونيل منه نيلا عظيما حقيقة، وعطل عن جميع وظائفه وكان قاضيا محترما، وهكذا جيلا بعد جيل. ثم بدأ الشيخ ينتشر ذكره حتى إن ولي الله الدهلوي في الهند ينقل عنه ويثني عليه، وعلماء في بلاد الغرب الإسلامي أيضا والعراق واليمن، وظهر الإمام ابن الوزير رحمه الله بعد مدة قليلة في اليمن وهو زيدي، ومدحه مدحا عظيما واستفاد منه فوائد عظيمة وتأثر به تأثرا كبيرا، وأيضا مدحه من جاء بعده من أئمة الإسلام كالحافظ بن حجر العسقلاني وغيره من أهل مصر والشام وغيره من بلاد الله عز وجل. لكن في القرن الثاني عشر ظهر من نصر قوله بالسيف والسنان، ثم قوي الأمر حتى كانت دولة، والدولة طبعت ونشرت، وما من فكرة من الأفكار إلا وتنتشر بقوة السلطان مع قوة العلم، السلطان مع العلم ينشر الأفكار ويسهل اتباعها، وإذا سقط السلطان فإن الفكرة قد تضعف، لكن إذا رسخت وقويت فإنها تستمر بإذن الله عز وجل ولو لم يكن معها سلطان، ولو لم يكن معها سلطان. فأنا حقيقة أردت أن أذكر هذه الكلمة للإمام لأبي العباس بن مري رحمه الله حتى أوضح لكم هذا الأمر. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، بعد أن صنف الشيخ هذه الفتوى وامتحن بسببها انتهى الناس في التتار، لما جاء التتار أو المغول إلى حقيقة هم المغول ليسوا التتار، يعني يسمونهم تتار وهم المغول، وكانوا من ذرية جنكيز خان، وجنكيز خان هذا من منغوليا هي بلاد المغول، وهذا جنس من أجناس الترك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون الترك حمر الأنوف وجوههم كالمجان المطرقة، يعني وجوههم كأنها هكذا ما يعني بالنسبة لنا يعني أنهم عيونهم هكذا ومناخير وأنا أنوفهم يعني كأنها مطروقة داخلهم، وفي حديث صغار الأنوف حمر الأنوف هكذا يعني. فهؤلاء الترك يعني يقصد بهم المغول، هؤلاء المغول دخلوا بغداد سنة 656 على يد هولاكو ابن جنكيز خان بعد أن احتلوا كل بلاد التركستان وفارس وأغلب بلاد المسلمين وأصبحوا أغوانا تعم العالم كله ولم يقف أحد في وجههم. ثم إنهم لما وصلوا إلى مصر قام بجهادهم وطردهم من الحدود المصرية وإجلائهم عنها السلطان سيف الدين قطز رحمه الله، ومعه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، كان العز بن عبد السلام هو العالم المحرك لذلك الوقت. لكنهم بعد أن أجلوا واستقروا في العراق وأخذوا بغداد قبة الإسلام شيئا فشيئا أسلموا سبحان الله، بدأوا يسلمون على يد بعض الصالحين هنا وهناك، ثم إنهم أسلموا، لكنهم أسلموا إسلاما أعوج. كيف؟ أسلموا من غير أن يطبقوا الشريعة الإسلامية، لكن أخذوا يعني الأذان وبعض مظاهر الإسلام والصلاة والصوم والشعائر، ولكن بقي القانون المعمول به هو قانون جنكيز خان الياسق، يسمى الياسق، فكانوا يوالون على الياسق ويعادون على الياسق، لا يوالون ويعادون على الإسلام. فلذلك لما هاجموا بعد ذلك زمن إسلامهم بين قوسين وكان ملكهم في ذلك الوقت هو محمود قازان هذا، فلما دخلوا إلى الشام ذهب الشيخ رحمه الله مع وفد من العلماء لمناقشة قازان، جل أولئك العلماء اتهموا الشيخ بأنه متهور وأنه لا يعرف كيف يتكلم مع الملوك، فلم يبالي بهم، ذهب إلى الملك ونصحه ورفع يده ويدعو وقال اللهم إن كان هذا الملك جاء يريد الخير وكذا فانصره ووفقه، وإن كان يريد العلو في الأرض وفساد فعليك به وانتقم، والله الملك يقول آمين آمين. فقال له أنت تريد أن تودي بنا؟ فالشيخ بعد ذلك أقنع قازان بالانصراف عن الشام، فانصرف عن الشام لمدة قليلة، ثم إنه رجع سنة 75 وقام التتار أو المغول بالهجوم على دمشق وحاولوا أخذ الشام، ففر أغلب العلماء وأغلب من له مكانة هربوا من الشام. من الذي صمد ووقف؟ الشيخ. إذن الشيخ لم يكن صاحب قلم فقط، لم كان صاحب واقف، لم يكن يجلس وراء الكتب والأوراق فإذا جاء الجد هرب، لا، كان في الميدان، كان في الميدان. الشيخ لم يتزوج، لم يكن له أسرة، كانت له أمه فقط هي التي تقوم به، لأنه لم يتفرغ لذلك، من سجن إلى سجن، من جهاد إلى جهاد، من تصنيف إلى كذا، إلى أن لقي الله عز وجل بعد أن مرض في السجن وهو في أوائل الستينات من عمره رحمه الله. طيب، بعد ذلك الشيخ رحمه الله لما صمد وثبت وذهب إلى أمراء الأجناد وقواهم، وقف معهم في المعركة، ولم يكتفي بذلك، أعطاهم الفتية، قال كيف نقاتل هؤلاء وهم مسلمون، كيف نقاتلهم؟ فقال كيف تقاتلونهم، هؤلاء لا يطبقون شرع الله، والذي لا يطبق شرع الله هذا ليس بمسلم، ويجب قتاله ويجب الوقوف في وجهه. وكتب كثيرا من الكلام في هذا الباب، وهذا مجموع في المجلد 28 من مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله، وله كلام كثير في هذا الباب. فبين أن هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله ويطبقون شرع الياسق بدل شرع الله عز وجل، هؤلاء ليسوا مسلمون، بل هؤلاء طائفة ممتنعة عن تطبيق شرع الله عز وجل، فيقاتلون من أجل ذلك. بل قال لهم لو رأيتموني في صفهم والمصحف على رأسي فابدأوا بي، وقام بقتال وانتصر عليهم في معركة معروفة مشهورة اسمها معركة شقحب، فنصره الله عز وجل عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن العلماء الذين فروا سقطوا من أعين الناس، فكيف يرفعون أنفسهم في أعين الناس؟ يرفعونها بأن يتظاهروا بأنهم مناصرون للدين وأنهم حماة العقيدة وأنهم كذا، فبحثوا في كتب الشيخ وحاكموه، حاكموه من أجل الحموية، ثم حاكموه من أجل الواسطية، ثم حاكموه من أجل موضوع شد الرحال، ثم حاكموه يعني بدأوا يستخرجون من كتبه وفتاواه أمورا قديمة فيحاكمونه عليها. ما السبب؟ يعني الغيرة على الدين؟ يعني السبب هو أنهم فشلوا في الدفاع عن الإسلام في الواقع، فأرادوا أن يستردوا كرامتهم بمثل هذه الأمور، وبما أنهم كانت السلطة في أيديهم والملوك يشايعونهم فإنهم. والعجيب أن الشيخ رحمه الله لما كان السلطان المنصور قلاوون في صفه، لما كان السلطان المنصور قلاوون في صفه واسترد ملكه، أراد أن ينتقم من أولئك العلماء الذين كانوا ضده، فماذا أتى بشيخ الإسلام؟ قال يا شيخ هؤلاء هم سبب سجنك وكذا، وهؤلاء مبتدع وضالون كذا، ماذا تقول فيهم؟ قال لا يا أيها السلطان، هؤلاء هم أفضل علماء هذا الزمان، وإنك إن قتلتهم فستخسر خسرانا عظيما وسيخسر المسلمون، فعفى السلطان عنهم. ولذلك قال مفتي المالكية في مصر في ذلك الزمان، وقاضي المالكية في مصر في ذلك الزمان، قال سبحان الله، لما قدرنا على شيخ على ابن تيمية كدنا نقتله، فلما قدر علينا عفى عنه. وهذا من كمال أخلاقه وحبه للإسلام والمسلمين وغيرته على الدين. وبهذا تعلمون أن الشيخ رحمه الله لم يكن ذلك الشخص الطائفي، الشخص الذي همه فقط طائفة صغيرة يقوم بها ولا يبالي بالإسلام، لا، همه هو الإسلام، همه دين الله عز وجل، ولذلك دافع عن هؤلاء. بل أكثر من ذلك، أن أحد تلاميذه هو ابن القيم، هو ابن القيم يقول، قال مرة جئناه فبشرناه بموت أحد كبار أعدائه، فغضب غضبا شديدا وقال هذا من العلماء وماذا تبشرون بموت عالم، فذهب إلى أهله وقال أنا أبوكم بعد أبيكم وأنا أقوم بكم وما شئتم وكذا إلى آخره، وتعجب هؤلاء من أخلاق عظيمة. وذلك أقول بارك الله فيكم، إن شيخ الإسلام رحمه الله قعد قواعد عظيمة واستفاد من تراث تركه لنا السلف رحمه الله واستخدمه استخداما سليما، استخدمه في موطنه، لم يستخدمه بالقراءة الظاهرية النصية السريعة من غير تفهم ولا تعمق فيه. فلذلك كان منهجه منهجا عظيما، هو منهج الإسلام حقيقة. يعني عندما نقول على هذا الكلام نحن نتحدث عن الإسلام، إنما يعني هذه كلمات المنهج منهج السنة والجماعة، المنهج السلفي، المنهج كذا، هذا فقط من باب التمييز. وإلا نحن إذا تكلمت عن الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي ندعو إليه. نحن لا ندعو إلى منهج فلان ولا علان ولا العالم فلاني ولا الإمام فلان، نحن ندعو إلى منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. في الأخير أحب أن أتحدث عن هذا الكتاب ومن حققه. حقيقة هناك تحقيقات كثيرة لهذا الكتاب، ومنها تحقيق مشهور للشيخ حمد التويجري، وهو رسالة قدمها للجامعة أظن ماجستير أو دكتوراه وطبعت. ثم هناك طبعة أخرى أيضا للشيخ الغامدي، الشيخ الغامدي عبد الله الغامدي أظن. هذه الطبعة تفادت بعض النقائص التي في الطبعة السابقة. طبعة الشيخ حمد التويجري اعتمد على بعض المخطوطات وفيها سقط، فلذلك نبه الناس لهذا السقط وقالوا إن وقال هذا الشيخ الغامدي بأن هناك سقطا في طبعة الشيخ التويجري. ثم إن أحد الباحثين في العراق في الكويت وهو الشيخ دغش العجمي أخرج الكتاب في حلة قشيبة، وهذه النسخة لم تصلني ولم أراها، لكنها توصف بأن من أفضل طبعات الكتاب، توصف من أفضل طبعات الكتاب. واضح إخواني؟ طيب، أما شروح الكتاب فالكتاب له شروح صوتية كثيرة، وهذه الشروح الصوتية أخرجت على شكل فرغت وأصبحت يعني مطبوعة. أظن من أعظمها وأكبرها شرح الشيخ صالح السندي، الشيخ صالح ابن عثمان السندي، يقع هذا الشرح في حوالي 1100 صفحة، هذا لعله من أكبرها، وهو شرح حقيقة أنا طالعت أوائله، شرح يعني جيد جدا. والشيخ صالح السندي أظن من أهل المدينة. وهناك شرح مشهور وسائر للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وشروح هذا الشيخ نفيسة قيمة مليئة بالفوائد. كما أن هناك شرحا للشيخ يوسف الغفيص، وهو معروف بإتقانه لما يشرحه، الشيخ يوسف الغفيص معروف بسعة علمه وإتقانه لما يشرحه. وللكتاب مختصر لشيخنا الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين التميمي الوهبي رحمه الله، سماه فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية، جمع شتات هذه الرسالة في كتاب لطيف، وذكر تلك القواعد وحذف النقول، فأصبحت الرسالة أشباب القواعد، ثم شرحها وطبع هذا كله، كل هذا مطبوع. وهذه الرسالة أظنها من أوائل أو أول، هي أول كتاب ألفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيعني هناك شروح أخرى صوتية شرح الشيخ عبد السلمي، شرح الشيخ السلمي، وهو شرح أيضا صوتي أظنه مفرغا أيضا. نعم طلعت على بعض الصفحات من فرغ أيضا. فلذلك هذه الشروح كلها لا يوجد لها لهذه الرسالة شرح قديم، لا يوجد لها شرح قديم، كما أن الوسطية لم يوجد لها شرح قديم، إنما جل هذه الشروح لهذا القرن الذي نحن فيه. ويعني كثير من الشروح لا زال أصحابها أحياء، يعني لا زال أصحابها بيننا، والرسالة يعني هي كتاب، هي بنفسها مفهومة يمكن لمن طالعها أن يفهمها إذا كان مؤصلا وله يعني خلفية عقدية. وقد كنت سئلت هل تصلح هذه الرسالة للمبتدئ في العلم، قلت لا، هذه الرسالة ليست للمبتدئ بل هي للمتوسط، هذه الرسالة ليست للمبتدئ بل هي للمتوسط، والمنتهي أيضا يستفيد منها. فلذلك المبتدئ يحتاج إلى فهم الأصول الثلاثة، ويحتاج إلى فهم مبادئ يعني الوسطية، يعني ما يعني تعين. فمن كان معنا في درس الوسطية ثم حضر معنا هذا الدرس فإنه إن شاء الله سيستفيد فائدة كبيرة. ولعلنا نقف هنا ونفتح الباب لمن أراد أن يسأل ويستفيد، والحمد لله وصلى الله وسلم، جزاكم الله خيرا.